بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد سألني سائل عن قول الله تبارك وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. يقول: من حرف جر، فلماذا جاءت قبل وبعد مضمومتين؟ الجواب أقول: قبل وبعد لهما أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه، مثل قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. إذن المضاف إليه موجود، اللي هو طلوع الشمس، فهنا قبل تكون منصوبة على الظرفية، ظرف زمان منصوب، والناصب له الفعل اللي هو سبح، ويمكن أن تجر إذا سبقت بمن، كقوله تعالى: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح. من قبل الفتح، فنجد قبل مجرورة بمن، علامة الجر الكسرة الظاهرة. هذه الحالة الأولى، إذا ذكر المضاف إليه، إذن قبل إما أن تكون منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه. فلو قال قائل: رجعت إلى البيت قبل العشاء، هنا ذكر المضاف إليه. في اليوم الثاني قال: رجعت إلى البيت قبل، وسكت، هنا حذف المضاف إليه ونوى لفظه، يعني نفس اللفظ الذي قاله قبل ذلك، يبقى نفس الحكم الإعرابي الذي قيل قبل ذلك، إما أن تكون منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن. أقول: رجعت إلى البيت قبل أو من قبلي، وحذفت المضاف إليه ونويت نفس اللفظ الذي قلته قبل ذلك. الحالة الثالثة أن يحذف المضاف إليه نهائيا ويرجع التنوين إلى قبل وبعد، فهنا لا ينوى لفظ المضاف إليه ولا ينوى معناه. أقول: رجعت إلى البيت قبلا أو من قبل، كما قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الذلالي. الحالة الأخيرة وهي الرابعة التي تبنى فيها قبل وبعد على الضم، إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى، كقوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. أين المضاف إليه؟ المضاف إليه حذف ونوي معنى. معنى ونوي معنى يعني ليس له لفظ محدد. فإذا قلنا: لله الأمر من قبل ومن بعد، من قلب الغلب ومن بعده، جائز. طيب، من قبل أن تغلب الروم الفرس، هذا يجوز. من قبل أن تغلب الفرس الروم، يجوز. من قبل كل شيء ومن بعده، يجوز. فهنا لا يوجد مضاف إليه محدد، فبنيت قبل وبعد على الضم. ونحن نعرف أيها الأحبة أن الاسم إذا أشبه الحرف يبنى، كما قال ابن مالك في ألفيته: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. فلماذا بنيت قبل وبعد هنا على الضم؟ أقول: من حرف جر وقبل مبني على الضم في محل جر بمن. لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت الحرف في الافتقار. فالحرف كما تعرفون، إذا قلت جلست على وسكت، إذا كلمة على تحتاج ومفتقر الاسم بعدها، قل: جلست على الكرسي. كذلك قبل وبعد محتاجة إلى المضاف إليه، فأشبهت الحرف في الافتقار والاحتياج إلى الكلمة التي حذفت، وهذا هو سر بنائها، والله تبارك وتعالى أعلم.